فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم صوم من ينظر للنساء ممن لا تحل له في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد، ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، والله أعلم. سنن. من السنة كثرة الصدقة في رمضان، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا تفوت يوما واحدا إلا وقد تصدقت ولو بالقليل. فقه رمضان.